إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع موضوعنا الذي لم ينتهي بعد، وإنما هو موضوع طويل وفيه حلقات وحلقات، ولكن دائما نحاول قدر الإمكان أن لا نستغرق كثيرا في شرح مثلا حديث واحد من الأحاديث التي ورد فيها لفظ اللعن عن النبي عليه الصلاة والسلام. المستحقون للعنة، أظن هذه الخطبة الثالثة. وكما تعلمون لفظ اللعن يعني الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا هو الإبعاد، دعاء بالإبعاد. وفاعل ومرتكب ما يستحق عليه اللعن فقد ارتكب يعني جريمة شنعاء، وارتكب إثما مبينا، وهو في خطر عظيم إن لم يتب إلى الله عز وجل، ويحاول أن يصلح ما أفسد، ويحاول أن يصلح ما أفسد وما كان هو سبب في إيقاع هذا الفساد في الأرض، لكي ترتفع عليه لعنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ورأينا كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا فيما رأينا في الخطبة السابقة لعن الله زوارات القبور، ورأينا بأنه كيف يعني أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا يتعرضن لهذا اللعن من الله سبحانه وتعالى، ونحن نقف متفرجين ننتظر فقط نتفرج. أتحب أن تلعن زوجتك وتلعن أمك وتلعن أختك وتلعن بنتك وأنت تقف عاجزا لا تقوم بشيء لكي تردها ولكي تحجزها ولكي تبعدها من لعنة الله عز وجل؟ ألي هذه الدرجة يعني أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا، ألي هذه الدرجة نحن نحبهم؟ من يحب امرأته وزوجته وأخته وأمه يحاول قدر الإمكان أن يبعدهن عن لعنة الله عز وجل. هذه حول ما يمكن المسلم أو يتيري للعون ما حدي ما فتاحة ارتكبش الحاجز قد استحق لعنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث يقول لعن الله زوارات القبور، أي كثيرات الزيارة للقبور. فيني تحنا التفغى في المغرين كل مرة تحنا أزواج في المغرين كل قرشة تحنا تستيش في المغرين، هذا ليس من عادة المسلمين المسلمات يعني بالنسبة للمغارب. وجبوزي العادة غالغ للإسلام، وجبوزي الأحكام، وجبوزي الشريعة أن فمغار أتحت بالزيارة دائما إلى المقابر، من نوم بأنه ليس أهل العلم قسم اثنين أقسام، ذي النوم أنت من عنقاء قرشت المغاربة تحت قاغة غاف مغرب ذي نجم البعض من كل شيء غاس دليل قوي نفس الدليل لأن الله زور في القبور ديري الدليل المانعين ذي الدليل المجردي مثلا الدليل المانعين قال شنو اللعن انتم مغارين يتراحن غاف مدرين ها أما الدين المجوزين يقارش لا النعلة يسد دين إثين يتكتال التص زيارة المقابر ونتغاسج الوجه من باب الجمع بين النصوص نحن ونشيك النصوص ونشيك لي ولينا لأنه مرد من الإمكان للجمع جار النصوص سواء القرآنية أو السنة النبوية فهو أولى من رد نصين أو هذه النصوص إذا إيه كان وما بد الأمهات النغ الأخوات النغ هذا الشر زيارة شرعية خالية من البدع خالية من المخالفات الشرعية فعليهن أن يستحضن معهن محرما لهن إما أي ستني هو بنت ستني هو مات ستني غمت ستني راشد نغ جديد سنت المهم ديري في وجود محرم هذه أولا ثم بعد ذلك يقومن بالزيارة الشرعية الصفة الشرعية والجل البدعية شخبير قال كيف الشرعية وهو أن تخرج المرأة من بيتها يعني بمرافقة محرم لها تتجه نحو المقبرة لتدعو مع الموتى للدعاء قصدًا الدعاء له لكل الموتى المسلمين الترحم عليهم ثم للعظة والاعتبار كفى بالموت واعظا أكثر من ذكر هذه اللذات الموت يقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان ولا بد كم غادت أحضاف مضرين روح يا روح واتخذ بالعادة وإنما مثلا نشيش المثال قال شي يعني وجبوا التعيين قال كل شهر تراح لا كل في من تراح لا كل شهرين تراح لا في البرنامج هو وإنما كيفما اتفق ابنه كعام عامين ثوث الحالة يعني إلى آخره يزد يتعظ يقفل قلب النفس لا بأس مرة يمر على المقابر شو مش الخطة سنو ذات كيف سنبرين قابرين لا بأس أن تقف المرأة مع محرم لها برامة تسواه مبرين ثم تترحم على وتدعو لجميع مرضى لجميع موتى المسلمين لكي لا تتخذها عادة نحن دو تتخذ بودن عادة نحن دو خاسي تنزل اللعن من الله سبحانه وتعالى عن الله زوارة القبور لأن ليس المفاسد كثيرة جدا ومفاسد عظيمة جدا والكادر بعد ذلك في الخطبة الماضية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج لأنه ونغى يتخذ الزيارة للمغارب زيارة المقابر عادة وعادة قريبة يعني ثمانة ثمانة ثمانين ثمانين صمغات فغالي فداد ممش تجي فداد بيس انت مغارب وتجر يعني شوية تتعجز تسفوه تتعجب ورحة ستسات فداد ماري الأخيرين فكيف مرن تتعتاد الارتياد على المقابر يعني ما تفتفار بس المقابر وندور تفتجهز ثم وقف جمار التولي بنتار في بنتار أقشة وقع دي المحاضر دي المخالفات الشرعية ثم ونسينا ونزدو نجو بالنسبة قوات شوي أتفض عودة من المخالفات الشرعية البدع ثم ونسينا الناس زينا وهو بشوينز وقد الساري ويسم فران وفران إلى إنه إلى آخره كل هذه مخالفات شرعية والمرأة ضعيفة يعني التكوين مرن جيت غا رخضان ستقل عجب العجب أخي الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنش لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور سلم عليهم منا والمتخذين عليها المساجد أرغتت تقاد أقوى المسجد وهو نجل الموضع للصلاة المواضع للصلاة خبيرا نسمع تقاد قوار مؤقد وموجود خذات غاز الزوايا خذات غاية من القرصة غارب الزوج من ذي تقدي الزوج القرصة عبد الدين لغا العبادة أين تكون عند الفقور من ذي المسجد الله سبحانه وتعالى القرصة قرصة تقدي الزوج لا أبدا فنيتا مصطلح بدعي ونيتا إيش الحاجة بدعة توقف بيد الدين ما بيصاصل عماس ما يقشني شو ينظر عماس لو كان مشينا لكشان الشاني شاني ونبراون إيري لكشاني ونبراون الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام دوسنا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذات السبب. شنو ما السبب يزيد في الانبساط من ذات دير بيت عائشة رضي الله عنها؟ لأن الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يمت الناس من الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء مترا ما يموتون في ماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يموت في حجرة عائشة في فد من عائشة بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذلك دفن في حجرة عائشة. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر فانضريت عائشة رضي الله تعالى إلى جانب صاحبه، لأن أبو بكر الصديق كان لا ينفك عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في الحمد ولا في الترحال، لا في الضعن ولا في حالة الحرب ولا في حالة السلم. فانضريت أمنا عائشة الزافية النبي عليه الصلاة والسلام. أمير عمر الخطاب قبل أن يموت بقليل استأذن عائشة رضي الله تعالى يمس مريد الجد استأذن خشم مريد الجد مرم وثق أضيف الدرم إلى جنب صاحبي بدل كان في صلاة وذكات كيف صاحبيه وهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا عن أصحاب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك في المناسبة عمر الخطاب ينبرز في أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق ينبرز في النبي عليه الصلاة والسلام. يجي من وعقب النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبرز في المزيدة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع بني المسجد النبوي وإنما في حجرة عائشة. النبي مقتضى توسع، لأن الحمد لله زي عهد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واستشهد توسيعات إذا سجين المسجد النبوي ذا في الوقت اشهد الغيتاوي ما حدث شهر حميج من النفضة. ولذلك وصل قابوك يتعطى من الشيء قد زرع ورزيز الخطبة المعقودة ما حدث فهم ما مش تساق أنظر للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي أما توجبوا للمسجد وإنما خارج المسجد. فالحكم التوسيع ضروري حمينا في مستعدشان المقام فاحتوى المسجد حتى حجرة عائشة رضي الله تعالى. ومع ذلك اتخذنا فضاص من الاحتياطات بحيث حجرة عائشة الدينة بتسمى مجوفري خاص بارز عن المسجد ويجبوا في اتجاه القبلة ويجبوا في الاتجاه من القبلة. إذن هذا أمر أمو يتوفى أرخانا أمو النبي صلى الله عليه وسلم يمد ينبرها لأنه من يديوس هذه الأفاق. ثم بعد ذلك وقع التوسعة فرخ من يترح الخط الزائرين لمسجد النبوي يقرأ شق النبي ينبر المسجد حتى أبدا ما ينبر المسجد أول مرة. المسجد تغضى مزيان تغنب اسمه وسلم راسيه داد انتم غارين من اسم حجورات انتم غارين من طاقية مزيدة خفزيس اشنو الفقير سبراهيم الخبطة على اشنو كيلومتر غام بغير تفغال المسجد أقرب غالي المسجد لأنه تساعدت الوظيفة الإمامة أليس كذلك؟ إذن كذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تغاص الحجرات زفي المسجد النبوي اتفض ذي الحجرة النصف أي حجرة من الحجرات اتفض غالي المسجد فتقام الصلاة فيصلي بي الناس ومن يمد ذي الحجرة عائشة ينبر بهم ومن يوقع التوسعة إذا لم يجيسي من ذلك قالت اللقاء ينبر بهم زيادة ينبر بهم زيادة إذن هذا هو. ولذلك والمتخذين عليها المساجد المن يتخذ نيوذان المقابر للمساجد يتخذ الله المقابر لا تتخذ مساجد أبدا. ولذلك يوجد التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. كيف جاء هذا التحذير؟ سبحان الله بنصب اللعن أيضا. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى لأن الله اليهود والنصارى لأنهم فعلوا كثير من الأشياء حرفوا الدين قتلوا الأنبياء والرسول سعوا في الأرض بالفساد. ولكن الحنفية اللعنة لعن الله اليهود والنصارى لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فخصص النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعن اليهود والنصارى باتخاذهم القبور الأنبياء بالرسول مساجد. ولذلك خصنا شيء ونتبع ولا بريد اليهود ولا النصارى. لأنهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وخذاه الخوشي أمة الإسلام في الورغة الجاهلية يتوخد جاء اليهود والنصارى أرنا من اتخذ القبور الأولياء مساجد، والمتخذين عليها المساجد والسرج أرمني داش تقل حتى رقنا دارت الشعنة الدنيا الشمع توقع الزمان ونغي لحنا دي لحدي زوغا شان المرابط لا رورق سيدي لحدي يوي الشمع مين يتوي الشمع فاقي ذاري النبي عليه الصلاة والسلام يتخزار لها منذ زمن بعيد منذ 15 قرن الشرق عاد الجاهلية مثل سقنا من العاد بتصم من ذلك يويفتين بتصم من ذلك تعيش نتجيش نتصوبات عميق. نمر سريعا أيها الإخوة الأعزاء. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، تغلق رشوة ذي المقام لعن الله من لعن والديه. الاختصار، فاللعن أيها الأحباب يكون إما بسبب كون المرء يلعن ويسب والديه كما يفعل ذلك كثير من الناس، واستغرب الشاع وخزاق غيصنهم يعني كنه انتظار بكارمان بكارمان غطاس بحيث غالغ هذا الاعتبار والوالدين من غاق الاعتبار غالغ انتو قاري ثان تحتار ميثان انت انسروا سهند بمشان سان ذي المقام انسان ونحن نتصير رب العالمين ينغي وفقنا من وضغاء غالبوستوية، ولكن وارتتو تشاء واستغرب تشاء ملات ذام التصل الامثيلين وذاني لعن الوالدين انسان وهم احياء ها؟ ولذلك يصد هذه المجلسة لعن الله من لعن والدين. ف الإنسان يستغرب كثير من الأمور، ولكن وتبين صابوا يخصم شوها يتجاو تنجيف ما التسكن ولا يبدا التسكن ثلاثة في الأولى يتجاو تنجيف ما التسكن ولا يبدا الطبيعة تاع الثانية. قلنا إما بسبب كون المرء يلعن ويسب والديه باللفظ، هكذا قالت الله يلعن والديك قالت بابات يماس، أو يكون بأشكال أخرى إن يستحقن اللعن انتم مثل الإهانة مثل يعني يحجار الوالدين أو التفجر منهما وما استانش نحاش نفكر لأنه ضعف أتفذ قارة أوف وساقير بدات الطابخة فيها الطاس يتجمخ الوالدين أو بالمن عليهما مرة يستذق لشا حاجة يسروس الوالدين أمام الأمر الواقع في قارة من شدهم يجين شدهم يجين يجيغهم موقفتوا كما ودين زراته وامشا قنشرهم يجفاء يمن عليهما على والديه، هذا أيضا يستحق اللعن. أو بالتأفف عليهما، تأفف وهو أي أدنى حركة تشعرك بأن هذا الإنسان يعني غير راض غير راض، تأفف عليهما. أو عدم القيام بحقهما، شك من حقك يعني واجب خاك تكون الوالدين مشاوش نتقتاز نتقتاز نتقتاز ديال الامور يهم غير يعني سعداء ذي الواجب مش تجد ذي الواجب مش، او بعدم القيام بحقهما والعناية بشؤونهما وخاصة عند الكبار حينما يفقدون قواهم وحينما يفقدون يعني الاعتبار ان يذان غاسمهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفي أحضى يخمش خمغى وسان الوالدين مش لأنه الوالدين خمغى بنا المغانا وسان يتمير زي سنحار يدكورن دي مزيان يتم زي العقرنسن فيصيران عبئا ثقيلا عليك خميغة تحس في المسألة يغاك القرنش يوارخ دميغة تحضير القرنش وقال أف هذا اشتغل القارة السوغية سيدة وقع كتان خفيف ها اتحمل رب اختشى تحمل الوالدين مش كتان في ميغة تحمل الطار والمش خنجاني مزيان خميغة شخص قاعدة رقاد يعني رفتيني قتا قتا المسألة يتقذك صار والمش ماذا تقذك الوالدين مش الوالدين مش عم ماسك سوي كزم تقشى ملايا صار والمش يمكن لأن الطاقة البشرية أمن مهجة، ولكن الوالدين قال النبي الله تعالى فلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إيش زيت مثلا شو المعرفة بالعالمين من أهل الصحة يماش أما من يشتري هرولة مسكين ملي كبار سنه لغير الأتعاب المشاق خفيف كين فان قالت الشن الوالد غير ذات إما اقتعد صح ولذلك قال إما يبلغن عند الكبار أحدهما أو كلاهما نفس ما يسن فلا تقل لهما أف والله تعالى يضربان يوصل بالمثال أدنى حركة التي تدل وتعبر على التضمر يوصل بالمثال في الأدنى يقرش فمن باب أولى ورحش تجدت فدو هو الله أن تقصد خاص الجعجعة وخاص تجدت ما رغى أفوها واختلط نتقاط فكيف بالإهانة فكيف ما برفع الصوت فكيف بالضر فكيف ب كيف وكيف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا تنهرهما خاص نترهبهم نغدا شنو تقول شنو الشرك ولا تنهرهما بل وقل لهما قولا كريما إن يسمى جمال الكريم يتدخس بردا وسلاما طيب زيس الحضار مثلا ما عنده وخاك كسين تقول مثلا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع الأسف الشديد فالوالدان فيما تنسن الوالدين فيما تنسن تيرين في غالب الأحيان تيرين سبب للعقوق للأبناء نسن إما لعدم التربية لأنه هم بعض بالغنيشة سمحن دايسن توقف دايسن في الزورية سمزين سن فيتمتقى محن جخمي تمغارة قارس بي بتغي تقلي يمو يمو تغي تقلي يمو تغي تقلي يمو تغي تقلي يمو نشخ الزهب ودى مارة تنهي من دي تارو وصل مارة جمع انت المارة تقلي نشجين يهامل إما لعدم التربية وعدم الاعتناء بالأبناء والإهمال إهمال التربية الأبناء أو لعدم تلقيم الأبناء التعاليم الإسلامية الصحيحة من عقيدة صحيحة من إيمان صحيح ثم أيضا عدم تعليمهم الصلاة وأول فرض أواني التوحيد اختلف على من يحمجان المزنوه هو علم الصلاة علموا أولادكم الصلاة مروهم بالصلاة في سبع وبرضهم عليها في عشر تعلمهم الصلاة وتعلمهم الأدب مع الله ومع رسول الله ومع والديهم ومع إخوانهم وأخواتهم ومع الناس جميعا. وأحيانا أيها الأحباب يكون العقوق للأبناء الوالدين يكون العقوق جزاء وفاقا يتري جزاء وفاقا عقاب من الله للوالدين سمين زيغس الأولاد ولكن هذا لا ونتويت في السربو وذا سنتش بدو الأخضر يحنجان قل من أيها الوالدين وإنما القارقة في العقاب شن مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم الجسر خاذي الوالدين مهم ما حتى ثاروانون ما بيوم تقل الخير قال الله الجمر خاذي ثاروان الوالدين مهم حتى ثاروانون وهيوم تقل بور خير. إذن فيكون الجزاء من جنس العمل وكما يقال كما تدين تدان. ثم نمضي قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يعني الحديث يسدي صار بأن لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض غالب الكلمة الحديث نجعل ذلك غالب ومن ذبح لغير الله وهي الذبيحة الشركية كما يدل كما يظهر معناه من محتوى الجملة للنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله غير الله أي هناك شركاء ذبح لهم هذا الذابح وهي الذبيحة الشركية التي تذبح في النذور الشركية وعند القبور وعند الأصنام وتذبح بأمر من؟ بأمر الكهنة وبأمر السحرة وبأمر المشعوذين فيقولون اذبح ذبيحة لونها كذا وصفتها كذا تحرم كهان برادن قالت قبير قالت اش قبير الغالي ولكن اتقدم الذبيح غتغاسلو مشارين، غتغاسلو قزين، غتغاسلو وينزل في لي دابا عرشان مثلا صفايتا كذا وكذا. فمن فعل ذلك وأطاعهم، أطاع السحرة والمشعوذين والكهنة والناس الغيطاء عندما لا يشد أحد يذبح، فقد ذبح لغير الله فهو مستحق لنعنة الله عز وجل. فمن فعل ذلك وأطاعهم فهو ملعون. وهذه الذبائح، الذبائح فيما كثرت في كل موضع وفي كل منطقة وفي كل زمن خفت فيه صوت التوحيد، خفت فيه ماذا؟ صوت التوحيد من المن وتسليم التوحيد لله سبحانه وتعالى. ما معنى التوحيد؟ وهو أن لا تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. من يكفى التوحيد شمشا اتفذ الأمور الجاهلية تمحنت الزيز الطهارة رب العالمين الزيز، كما طهر الله عز وجل الشركة من جزيرة العرب لما أرسل الله عز وجل رسوله الكريم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الأفاكون ولو كره المشعوذون والسحرة وكل من كان في قلبه مرض. إذن فمن ما يجهد التوحيد بشان الجهد أتفل المشعوذين إخوان أتفل السحرة أصابتهم ماذا؟ البطالة إسحارة مبطلون يعني بطالون واتفن الله مغيث وخذات الخرافي التي تكا عند غامض يسروان ده وش معروف والجبوت يبجد شو أعمل يتوسحان من يتوسروان كل أمشان ما استفد أكبر مجرمي هل السحارة والمشعوذين التفدي وين تشدان بغاس من الريحة لا شعران بغاس تكسي شعران بغاس الكيران وين زماني تدخل مطار موبيلة في مغارين داري يزن في حنجرين تمزينين تمقرين في الوازدون تمرشي ان انتغاس الدغاس دوا كل شيء غاس دوا بوس جو غاس دوا نمرش غاس دوا انتقاف غاس كل شيء انتغاس دوا فاضعات النفوس دي انه غاس جبوت توحيد زقور التفد تصد غاس سراعا تقل غاس دين فينا قبر ما ديازم يستغلتهم يستفزهم يتزيفهم تمنى الثمانية تحت شان تحنا الطرد ما عندنا الدنيا الثمانية ما عندنا تا اسم يقضى حاجة اسم زعل يزعم بأن انت ما اسم يقضى حاجة توقتي حاجة إلا الله سبحانه وتعالى ضرب بي عزم ضرب بي تقنب ضرب بي غنان ضرب بي يفقى ضرب بي يصحى ضرب بي يتهجش ضرب بي يقف عن الأذن ضرب بي يزيش يتبتل ويخص. أما غيره من الناس فلا يملك لنفسه فضلا لغيره شن حاجة أبدا. إذن ما رمنا المقياس من الشرك يعني الميزان من أمر ونتاء من الشرك من المظاهر قوات بين الأرض وقوات بمعنى وهو نشر التوحيد. ما لا تنتشع التوحيد شن مشان التفن المشعوذين السحرة أنت ترقف البطالة يعني وغاك متر حد ولكن ما أكثر الجهل عباد الله والأمية للعباد فهؤلاء يستغلون سذج بالعامة المسلمين سبحان الله لأن الإنسان رحشتي ويتويري يتيري رجل تابع تابع شو يجني هرش ويتسمي ذي هرش يقال هذا غافر هذا ويقدوها ما يميل إما أنت غاس أنت يتواري تعتقد بأن السفرة مني أصحارنا غاس الدواء من ومي ويزمع نفسه قال شو حقا وغضب ويدي ولا حقا فراد هذا يسبب شوية هذا يكسبب أغلب أنا حين 20 ألف هذا يسخ الدواء 15 20 ألف 50 ألف كل شيء يعني هذا يشري تشتشار عباد الله قال السعد وغافر قوى ذي قديش قوى ذي قديش قشري وتراجع يسحارني غاتر حد لموش عوض مني ماشي هذا يستوي 200 ألف 250 ألف وهذا شق تيوان وشق قروان بعد عقد ومن بعد تقش ترمز تقش تا شكوى ليش دي تبيني والو ما تشتشي شي حد وفقال بقر عغافر وشي غاز 200 قش الزير حرام ولكن رغبة مخطط لغراخات ها خلق خواعد تشتي قال قولي ده شفاري ده يتشاع عباد الله يتقعي يخطف عباد الله فضحت الثقافة العقلية سلجة العقلية مولا تروح يقول مش غير نفعل فيما علمه الله تشتشد زي التارث نشخة تارث كذا تارث كذا وإن كان في الأمر ما قال من الأخطاء بما تسمح واش توقع عند الضيبان إلى آخره، ولكن مش نسور على الأقل الضيبان يغرى يدخل الشهادة يسايف السيدي يفاقص الأوطان يروح يود الشهادة مؤهل غاص ترخيص يوين المظلمة من يزيو مني يوهي ثمان القاسم شو نسور تدف معه. إذا انتبه يا أخي الكريم، لعن الله من ذبح لغير الله، أشي لشي يجي وروح غاص يجي ويظل فرش الزيت دم من غهوة إلى آخره تزل الخجنون ما يلدم وتقف تزل الخجنون تزل شكت الباب. أول مرة تفت الباب أتزل الغب قال سوى اقتلي تار تسليمي الجيين إني توضي تزدغب وليس نمشي نحقني هنا ذلك الزدغن بمزوى خلص الزدغن دايس خطوة الزدغن دايس خمني تغاد صغب بحين لها سيدي مش تمنيل بسم الله لدساسن إلى آخره صافي وده شي تات حد شوالف واش تات حد الصغاس اللي يزيد ولا يمشارع خدساسي غاز الكبير تسمو ذا غارة الخدساس نخمي غير غزانو يقاس السيز غير من دمزوا ما من اعتقاد باطل تزارته بأن يقاس السيز غير من مهد وده تكاشا لا يمشي لا يفعل وينه وده يتكع بالتبع وده يتبع شنجي جنزيل جين فالخوف النقر زيل جين ورب ديا اللي يسم الطغية الخالق من ترشين تحيس تصنق تجاه الجن ويزين تقب إلا يعني يزد يعني القوة كأن ذات القوة قالت قنش ضعيف خيك قالت هو قاعد خيك فيتقد خيك ففرقي ذنية مش الخدمة. إذن فمن فعل ذلك وطاعهم فهو ملعون، وهذه الذبائح كثرت في هذا الزمان خاصة في البوادي والقرى بسبب الكهنة والسحرة والعرافين والمشاورين. فليعرف المسلم المؤمن الحق لمن يذبح خسدي السنمي غارس برط غاس غاس غاس لله عز وجل، ولمن ينسك ولمن ينذر ومن يدعو ومن يعبد. فلتكن ذبيحتك أيها المسلم لله عز وجل، وليكن نسكك لله عز وجل، وليكن نذرك لله عز وجل، مصداقا لقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي والأحيان ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فليكن هذا شعار المسلم في كل زمن وفي كل مكان أينما حل وارتحل. قل إن صلاتي قرص رب العالمين إن يثني وذن يا محمد قل إن صلاتي صلين إخسسيني قال أمرة في العبادة أم صلاة أم توجه مش تزجل يا ربي. قل إن صلاتي ونسكي حتى النسك والذبح يوم أيام الحج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حتى الحياة نفكبر ومدار ما يمدار من رجح من رجح ما حدد عبد رب العالم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت المحقق ومماتي حتى خلق المصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله موكر بها قلبه دخل الجنة. حتى لما تمشي خسات مثل فلا إله إلا تمثل غلسر. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو الفاجر مرود المعاصي الطاغ يفغتغر الناس فانفارق. يعني كل بني آدم خطأ هذه القاعدة، وخير الخطائين التوابون. ذين هم يخطان يعطي الله تعالى القاس الشيء يتكاري يقوي يتكاري يعني قد يربد أك إبليس الصراع أك النفس أك الهوى أك الشيطان أك المنزلات أك الشيء إلى آخره ذين وني وشين النفس نفس الشيطان دي إبليس بكوشي فصار عاملا لإبليس الواحي السور الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدث والمحدث هو الفاجر المنتهك لحدود الله تعالى الذي اشتهر بفجوره معروف بأنه فاجر يتتخذ للمد يتعرض الأعراض للمسلمات بحيث يفتن عباد الله من يفغش القرية قال سوي حدا قصرا يذد العصابة قد يذد هؤلاء ذي نجعل الإنسان حذر الطرف أو كالسارق الذي يسرق أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل وكقاطع الطريق الذي يتعرض للناس ليلا ونهارا ويشهر السلاح في وجوه المسلمين يحتفل غاصب بخزيش قد تحمد سواق المساكين يتقطع غاصب السلاح ما حمد يسلب الأموال ويروع الآمنين بشارة لليس الأمن والأمان حتى تجن وقت التفريار وينه ما يدري لأن هجم الخيو ذات قطعني ونتفوه بالأمود ما خلص غير الفوش دي بارة التفوه السيمي بوخي خمس قارة كي يتفوه العصابة يتويه يتويه قريبين غدا يطمع وكالبغاة الباغين الذين يخرجون عن الإمام إمام المسلمين مثل الخوارج وغيرهم كالبغاة الذين يبغون في الأرض بغير الحق الذين تمردوا على ولاة الأمور ذين جماعات كثير من الجماعات غاصم السلاح فغنت خلوهم من المسلمين فيسعون في الأرض بالفساد تمردوا على ولاة الأمور وعلى حدود الله وعلى شرعه وكالمروجين للمخدرات والمسكرات أيضا هؤلاء من الشبكة خدمن على شكل شبكة وكالمروجين للمخدرات والمسكرات وقد حرمهم الله سبحانه وتعالى كل مسكر خمر وكل خمر حرام القى وكالفاجر الذي عرف فجوره إيوة يرخون الشين تجاه هؤلاء من ذلك الخصم فمن ستر هؤلاء أو أحدهم فمن ستره وتستر عليه وحاول أن يخفيه عن أعين العدالة فهو ملعون فهو ملعون أهدين الأمور تفينا والذي تعاونه يتساخس فهو ملعون لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا من آواه أي من تستر عليه من تستر عليه وحجبه عن قبضة العدالة فهو ملعون لماذا؟ لأنه فعل كبيرة من الكبائر وجرح شعور جماهير المسلمين ولأنه سبب ولأنه مساعدة على انتشار الجريمة والفاحشة في المجتمع المسلم لأن الإنسان يستعطل وغاصب غير في المجتمع في الأمهات في الأخوات في الزوجات العفيفات في أموال الناس في الأعراض للناس في الأمن للناس وقالت معلوش جاخ الساق يوفد فوت قفل واحد ما حنش كذا عمانا تبين التارية تنش بأن اش كذا رجل قد الساخس لا وانه وخص الساشاء ما يمي لأنه فاجر وانه محدث ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آواء محدثا ثم أيها الأحباب بقي قول رسولنا الكريم ولعن الله من غير منار الأرض هذا نجي إن شاء الله والخطبة الجدوان إن شاء الله للجمعة المقبلة رجاء أن ليس نوسع شوية لأنه حديث ساعة منار الأرض يعني تتعلق في الحدود في ثمار يعني ذي العقار ذي فودرين ذي ربشار توقع خاصة لقارة جار الدوال الحدود إلى آخره لأن موضع وموضع حساس جدا جدا جدا حتى المحاكم وضع سويسرلاند المحاكم سواء المحاكم المحلية أو المحاكم الدولية و العالمية وضع سويسرلاند ولكن إجل المحكمة ما ضيصن تفسر وهو محكمة إلهية أمام الله سبحانه وتعالى. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اهد شباب الإسلام رجالا ونساء. اللهم بصرنا بأمور ديننا. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم طهرنا من براثين الجهل والجاهلية ووقتنا على أخلاق الهدى والخير والرشاد. اللهم اشف مرضانا ودام جرحانا واهد شبابنا وأصلح بناتنا. ملك البلاد اللهم وفقه لخير وعنه عليه وأصلح به البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله